مش هتقوم يوم القيامه لما يحصل العشرة دول. مسيح الدجال، نزول عيسى ابن مريم، خروج يأجوج ومأجوج، الدابة اللي هتكلم الناس، وفي قراءة عشرية تكلم الناس، هتعلم على الناس مين مؤمن ومين كافر. الدخان، الدخان عامل زي كورونا كده. شفتوا كورونا؟ شفتوا رمضان اللي فات لما كانت الكرة الأرضية كلها محبوسة في بيوتها، حتى رؤساء الدول ما فيش حد عارف يتحرك؟ ده يعني شوية غبار كده، غبار فيروسي، سبحان الله. يعني ايه؟ تحس ان في تشابه، ولكن الدخان ده حاجة كبيرة، حاجة كبيرة قوي. طلوع الشمس من مغربها، انقلاب السنن الكونية، ويأجوج ومأجوج، وثلاث زلازل عالمية ما حصلش زيها. خصف بالمشرق، خصف بالمغرب، خصف بجزيرة العرب. ثلاث زلازل عالمية هتغير خريطة الجغرافيا بتاعت الكرة الأرضية. ونار من اليمن تطرد الناس إلى أرض المحشر. نار هتغير التوزيع السكانية في دول كاملة. دول عشر حاجات.